فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يتقبل منا ومنكم إنه ولي ذلك والقادر عليه ومع السؤال الأول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول يعني أود أن أعمل صدقة جارية لي تفيدني بعد وفاتي وليس عندي إمكانية كبيرة ممكن أعمل إيه وهل ينفع أعملها مشتركة لي ولأمي الله يرحمها أو أجمع النية لكل أهلي اللي توفوا أنا فكرت أعمل حاجة علشان مليش حد يعملها لي بعد وفاتي صلى الله تعالى أن يمد أعمارنا وأن يطيل فيها في صحة وعافية وأمن وإيمان بيقول ممكن أعمل صدقة جارية طبعا ممكن تعمل صدقة جارية يعني صدقة حسناتها تجري لك بعد وفاتك وقبل وفاتك ينفع عملها مشتركة لي والأم ينفع طيب ممكن تعمل ايه اعمل المتاح اي شيء ينتفع به الناس اي شيء يدوم النفع به سقي ماء بئر اي شيء من حاجة في المسجد دائما بناء دائم مراوح يعني أي شيء من هذه الأمور متاحة التي يدوم نفعها كثيرا يعني فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يعيننا وإياك على ذكره وشكره وحسن عبادته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حكم من نسي سجدة وتذكرها بعد الانتصاب بالوقوف من الرفع من السجود وقبل الشروع في قراءة الفاتحة نعم هو نسي سجدة ثم رفع ووقف ولم يقرأ الفاتحة بعد طالما أنه رفع ووقف خلاص يبقى فاتته الركعة يعني لا يعود لأنه انتقل إلى ركن آخر ويلغي الركعة هذه التي فات منها سجدة يعني مثلا لو هو كان بيصلي الركعة الأولى وركع وسجد سجدة واحدة وبعدين قام خلاص هذه الركعة لا يحسبها كأن أول صلاته تمام كده يعني الركعة التي نقص منها سجدة يلغيها ويجيب ركعة زيادة اللي هي يعتبر ما هي زيادة بقى خلاص ثم يسجد للسهو سجدتين الكلام ده طالما انه وقف لكن لو قبل ان يقف لو هو يعني خلاص يعني قريب من الجلوس فبيجلس لكن السائل بيقول انه هو وقف حتى ولو كان قبل الشروع في قراءة الفاتحة السؤال التالي شخص ما كان معه 1,000,000 جنيه شغلهم في السوق مع شخص ما يقتسم الربح بالنصف وحال عليه الحول فهل عليه زكاة مال أرجو الإفادة بالنسبة للشخص اللي معاه 1,000,000 طبعا 1,000,000 يعني بلغوا النصاب وزيادة فأول ما كان مع 1,000,000 مثلا وليكن بدأوا في شهر يناير أو في شهر المحرم ما يكون حساباته وعد سنة ومر سنة فيدفع الزكاة على الربح وعلى الأصل على الربح وعلى الأصل يعني مثلا لو كسب في هذه السنة 100,000 مثلا يبقى يدفع الزكاة على 1,100,000 طبعا بعد إخراج الديون إخراج لو كان في إيجار محلات أو كهرباء أو شيء من هذا القبيل، الزكاة تدفع على المال الصافي، على المال الصافي البعيد عن أي شيء آخر. وأحب أن أذكر أن هذه الزكاة هي مطهرة ورفع للدرجات، يعني مطهرة للمال ورفع للدرجات وزيادة في الحسنات وبركة في المال، بركة في المال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تزكيهم بها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. يعني أبشر لما تخرج الزكاة، والزكاة طبعا على كل 1025 جنيه، يعني اللي هي ربع العشر أو 2.5% على 1025، على 100,000 2.5، على 100,000 2.5. يعني أمر الزكاة أمر سهل جدا ويعني ومتاح، وفيه كما قلت لك مطهرة وزكاة وبركة وخير وتوسعة وتمام وعدم نقص. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، لو أنا طالب وأخذ مصاريفي من والدي، هل يجوز أن أخرج من هذه من هذا المصروف صدقة في السر أم لا؟ بالنسبة لك المصروف خلاص صار ملكا لك، تتصرف فيه كيفما تشاء في المباح، يعني تأخذ وتأتي في المواصلات، في أكل شرب لبس، تتصدق منه، هذا صار ملكا لك خلاص، هو وهب لك هذا المصروف، فما فيش أي مشكلة، سواء صدقة في السر أم صدقة في الجهر، المهم المصروف طبيعي مما يعني هو المعتاد والعرف أنه أن الوالد وهبه لك فصار ملكا لك، فإن شاء الله يعني يجوز، وأنت مأجور على هذه الصدقة بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال: هل ممكن يكون الابتلاء في الأبناء نتيجة معاصي من الآباء سواء الأب أو الأم؟ كثر السؤال عن موضوع الأبناء وحقوق الأبناء وهذه الأمور، وهذا السؤال يعني يقول صاحبه: هل ممكن يكون ده سبب معاصي؟ ممكن يكون سبب معاصي، يعني الآباء والأمهات ليسوا بعيدا عن هذا المعنى، فممكن يبتلى الوالد أو الوالدة في الأولاد بسبب معاصي ارتكبها الأب أو سبب معاصي ارتكبتها الأم، ده وارد، أول شيء وارد. وممكن ما يكونش بسبب معاصي الآباء والأمهات، ممكن يكون يعني محض ابتلاء من الله عز وجل، محض ابتلاء، لأن بعض الآباء والأمهات قد يكون ابتلاءهم في الأبناء بدون معصية من صدرت منهما، وذلك لأن مثلا سيدنا نوح عليه السلام لم يكن عاصيا لما كان ابنه على العقوق الديني، كان العقوق الديني أشد، وهو عدم اتباع الأب في دينه، في دينه الحقيقي، الدين الحق، لم يتبع نبينا، لأن كل الأنبياء أنبياءنا، لم يتبع النبي نوح عليه السلام، فهو عاق لهذه الرسالة أكثر من عقوقه له كأب، فلم يعصي نوح عليه السلام، الأباء الأبناء الأنبياء معصومون، لم يعصي نوح عليه السلام، فتدل من هذه الزاوية على أن بعض الأباء قد لا يكون عاصيا، يعني كان يكون مطيعا لله عز وجل، ومع ذلك أبناؤه ليسوا على الجادة وليسوا على طريق الالتزام، ممكن يكون إنسان ملتزم جدا، الأم ملتزمة جدا، وسبحان الله الأبناء عاقين، الوالد يحفظ كتاب الله ويحفظ الأحاديث والأم كذلك، وحتى يعني ناس طيبين حتى ولو لم يحفظوا من القرآن أو السنة، يعني طيبين كده، ولكن الأبناء فيهم عقوق، فممكن يكون ده بسبب يعني محض ابتلاء من الله عز وجل، ويريد الله عز وجل أن يأجرهم خيرا في صبرهم على أبنائهم وفي نصحهم لهم ووعظهم لهم. فيعني ليس بالضرورة أن يكون هذا بسبب معصية الآباء والأمهات، فلا نبرئ أنفسنا من ذلك، وفي نفس الوقت ندعو الله عز وجل لأبنائنا أن يكونوا بارضين بآبائهم وأمهاتهم، وأن يطيعوا الله عز وجل، وأن يكونوا على طريق الله المستقيم. نسأل الله عز وجل لهم ذلك، وأن يحفظ أبناءنا من كل مكروه وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الذي بعد ذلك يقول: هل تجوز مصافحة أخت الزوجة؟ هل تجوز مصافحة أخت الزوجة؟ هذه المسألة فيها قضيتان. القضية الأولى: مصافحة الأجنبية حكمها، والقضية الثانية: مصافحة أخت الزوجة على وجه الخصوص. أما مصافحة الأجنبية على وجه العموم، والأجنبية معناها التي تحل لي، التي تحل لي أن أتزوجها، هذا معنى الأجنبية، تحل لي أن أتزوجها، بنت خالي، بنت عمي، بنت خالتي، بنت عمتي، جارتي، المهم ليست حراما علي، ليس بيني وبينها محرمية، بمعنى أن هي ليست حراما علي في النسب، مثلا كأم وكبنت وكأخت وكعمة وخالة اللي مذكورين في الآية الكريمة، وليست أختي من الرضاعة، وليست أم من الرضاعة، وليست، يعني المهم ليس بيني وبينها سبب محرمية، يعني هي حلال أن أتزوجها. كل امرأة يحل لي أن أتزوجها فهي أجنبية، يعني لأن بعض الناس ممكن لو يسمع كلمة أجنبية يظن أن هي الخواجاية، يعني التي تتكلم غير العربية، لا، الأجنبية في عرف الشريعة هي من تحل لي أن أتزوجها، تمام كده. فيحرم الخلوة بالأجنبية، ويحرم مصافحتها. السؤال هنا عن المصافحة، يحرم اللي هو يباشر السلام عليها باليد، احنا في مصر هنا بنقول يسلم عليها، يسلم عليها يعني يصافحها. طيب المصافحة لا تجوز، لأن ورد في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والمس هنا على وجه العموم، المس هنا يشمل أي مس، يعني ويطلق كذلك على المصافحة، لأن المصافحة مس وزيادة، المصافحة مس وزيادة، فيدخل في هذا الحديث أن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يعني لو تصورنا أن الواحد مخير ما بين أن يسلم على واحدة أجنبية وأن هو يضرب في رأسه بمخيط من حديد، بمخيط يعني إبرة كبيرة أو شيء حاد، لا يتخبط أحسن من أن هو يصافح امرأة أو يمس امرأة لا تحل له. وهذا الحديث حديث حسن، ويعني والشريعة عموم الشريعة يدل على هذا، أن الإنسان يعني المرأة التي لا تحل له لا يأتي، لا يعني حتى الكلام معها لا يكون إلا بحساب، ولا يكون إلا بضوابط معينة، وحتى الكلام المرأة مع الرجل أيضا لا يكون إلا بحساب، ولا يكون إلا لضرورة ولضوابط معينة، حتى لو لم يكن هناك ضرورة معينة لكن في ضوابط معينة. قال الله عز وجل: فلا يخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. هو لم يقل فلا تقولن، ولم يقل فلا تتكلمن مع الناس، ولكن قال فلا تخضعن بالقول، يعني ترفيع الصوت وترقيق الصوت بحيث أنه يفتن الذي يتكلم مع المرأة أو البنت، هذا حرام، فتتكلم بصوتها، أو حتى العلماء يقولوا أنا حتى تخشن في صوتها، يعني لو استطاعت أن تخشن في صوتها فهذا أفضل، يعني لكن لا تتعمد فتنة الناس والخضوع بالقول وترفيع الصوت وتنعيم الصوت حتى يفتن بها الرجال. طيب بالنسبة أخت الزوجة، هل هي محرم؟ لا مش محرم، أخت الزوجة أجنبية عن الرجل، أخت الزوجة يعني أخت زوجتي أجنبية عني. هو إيه اللي جاب الإشكال والخلط؟ الذي جاء بالإشكال والخلط أن الله عز وجل قال: يعني في الآيات لما تكلم عن المحرمات قالوا أن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين، بس هو ده المحرم. يعني طالما أن أنت متزوج بامرأة لا يحل لك أن تعدد بأختها معها. واحد متجوز امرأة وعايز يتجوز تاني مثلا، يحرم عليه أن يتزوج بأختها، يحرم عليه أن يتزوج بأختها طالما أن أختها معه على عصمته. لكن لو طلقها وانقضت عدتها يجوز له أن يتزوج بأختها. طب لو ماتت الأخت، لو ماتت الأخت وانقضت هذه العدة يجوز له أن يتزوج بأختها، يبقى بالطلاق أو الموت. أما ما زالت على قيد الحياة وما زالت زوجة له، أو حتى طلقها وهي في العدة لم تنتهي عدتها، لا يجوز له أن يتزوج بأختها، لا يجوز له أن يتزوج بأختها. فهو ده اللي جاب الإشكال، أن بعض الناس يظن أنه لا، ده لا يجوز لي أن أتزوج بها فيبقى محرم لي. لا، ليست محرما لك. يقول لي الله، مش هي كده زي أختي؟ ما هي أختي محرم لي، لا يجوز لي أن أتزوجها. أقول له هي زي أختك الآن في محرمية، لكن هذه محرمية مؤقتة. أما أختي اللي هي من نسبي، اللي هي أختي الشقيقة مثلا، أو أختي الأب أو أختي الأم، المهم أختي لي، هذه محرمية مؤبدة، محرمية مؤبدة، يعني إلى ليس لها وقت، محرمة سواء والد موجود والد مش موجودة، سواء المهم هي محرمة تحريما مؤبدا ليس مؤقتا. إنما أختي الزوجة محرمة عليها تحريما مؤقتا، تزول هذه الحرمة كما قلت بطلاق أختها وانتهاء العدة، أو كذلك بموت أختها. وكذلك خالتها، يعني يدخل في نفس الحكم، خالتها وعمتها وبنت أختها وبنت أخيها، يعني أربع أصناف من النساء مع الأخت، أربع أصناف من النساء مع الأخت، دول محرمات تحريما مؤقتا. أخت الزوجة، تمام، أخت الزوجة، عمتها، خالتها، بنت أخيها، بنت أختها، خمسة. يبقى كده بالنسبة لهؤلاء الخمسة لا تجوز مصافحتهن، ولا الخلوة بهن، ولا الزواج بهن، ما دامت الأخت أو أختهم أو عمتهم أو خالتهم أو كذا كما بينت الآن موجودة في العصمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم، أنا زوجي طلقني في المحكمة فقط، يعني لم يتلفظ بالطلاق بلسانه ولم تطلب منه القاضية بذلك، هل يعتبر هذا الطلاق صحيحا؟ نعم، لا يشترط التلفظ بالطلاق، طالما أن تم الطلاق في المحكمة أو عند المأذون، أو تم الطلاق لا هنا ولا هنا ولكن كتابة قال لها أنت طالق، أو قرأها وأقرها، أو يعلم بهذا وأقر ورضي، كل هذا يعتبر طلاقا. يبقى لا يشترط التلفظ، لا يشترط التلفظ، فما تم في المحكمة يعتبر طلاقا صحيحا ولا شك فيه، ولا يشترط التلفظ باللسان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. السؤال الذي بعد ذلك يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ، ما العمل مع حسد أقرب الناس لنا سواء من الأم والخال الأخ وغيره؟ زوجي مأزي بسبب أمه وخاله، كل شوية الأم مستقطرة على مرات ابنها، ابنها نفسه بتقول مهر فلوس غرقانة فيه، الخال لا يعدي أحد من أصحاب ابن أخته ويسأله ماذا يأخذ مرتب، وكأنه لا يشعر بتعب، ما العمل؟ السؤال ده مهم، وللأسف هي قضية ومشكلة كبيرة جدا في هذا الزمان وفي كل زمان، اللي هو حسد الناس وخصوصا الأقارب، يعني لدرجة أن بعض الناس يعني جاء ذلك يعني حتى يعني على ألسنة الناس يقول لك الأقارب عقارب. طبعا ليس كل الأقارب عقارب، وليس كل الغرباء أحبة، ليس كل الأقارب عقارب، وليس كل الغرباء أحبة. في أقارب يعني يتقون الله عز وجل، في أقارب محبون ولا يحسدون ولا يغارون، في أقارب يتقون الله عز وجل، وفي أباعد يعني يتقون الله، وفي لا يتقون الله. فالأمر ليس بسبب القرب أو البعد. الحل أولا أن أنت تدعو الله عز وجل أن يكفيكم شر الأشرار وكيد الفجار ومكر الناس بالليل والنهار، أن أنتوا يعني الدعاء. الحل الثاني الرقية، أن أنت ترقوا نفسكم وترقوا أموالكم بالرقية الشرعية وبالبسملة وبالقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس والرقية الشرعية المعروفة. الحل الثالث وينضم ليها برضو أن الواحد أو الإنسان ما يكشفش أموره دايما، يعني ما يكونش كل شيء مفتوح، كل ما يدخل يعني أمرا يعلن عنه. في الحديث فيه يعني فيه كلام بعضهم حسنه، استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، يعني بعض ضعف هذا الحديث والبعض يحسنه، لكن الحقيقة له شواهد تؤيده. يعني غطوا نفسكم شوية من الأمور اللي بتعملوها، يعني من أمور يعني المشاريع وكل ما دخل لكم دخل، ما تقولوش والله ده النهاردة جالنا زيادات، ده النهاردة جالنا كذا، ده أنا فتحت كذا، ده أنا عملت كذا. كل هذه الأمور بتلفت الانتباه والأنظار، يعني دعوا الناس يعرفون هذا في أضيق الحدود، في أضيق الحدود يعرفوا بنفسهم كده، لا تنشروا ولا تزيعوا ولا يعني تكلموا الناس في هذا. وبعض الناس يحرمون بعض الأشياء لما يكلمون غيرهم في مهدها، لسه ما عملوش حاجة، بيقولوا هنعمل، فأخذوا الناس الأفكار ويعملون، ثم يعني يحرم هؤلاء من هذه الأشياء. فيعني الأمور تكون على الكتمان ولا تحدث بكل ما تعمل، وادعو الله عز وجل أن يكفيك شر الناس ويعمل الرقى الشرعية، والله عز وجل يكرمك إن شاء الله ويكفيك شر العين وشر الحسد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وإلى هنا نأتي للفاصل القصير ثم نواصل معكم، فكونوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ومع هذا السؤال. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي شهرين صيام رمضان قبل الفائت، أحدهم يعني هي بتقول عندي شهرين صيام رمضان قبل الفائت، أحدهما كنت حامل والآخر كنت مرضعة، فما كفارتهما؟ ماذا علي؟ هل علي قضاء أم كفارة؟ بالنسبة لي الحامل والمرضعة إن استطاعت أن تصوم بعد يعني مثلا هي حامل وجاء عليها رمضان وهي حامل، فإن استطاعت أن تصوم وهي ترضع فحسن، وإن كانت حاملا وفاتها رمضان، ثم ولدت وأرضعت وجاء رمضان وهي ترضع ولا تستطيع أن هي ترضع. بعض الناس لا تستطيع أن تصوم وهي حامل، ولا تستطيع أن تصوم وهي ترضع، ثم يأتي الحمل بعد الرضاع، ثم يأتي الرضاع بعد الحمل، ثم يأتي الحمل، وهكذا يعني، ولا تستطيع الصوم. فإن كان الأمر كذلك هي تضعف في هذا وفي هذا، فعليها أن تدفع الكفارة فقط، اللي هي إيه؟ الفدية، عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين. فاتها 30 و30 فاتها 60 مثلا أو 59، يبقى هي تطعم هذه الأيام التي فاتتها من رمضان، عن كل يوم تطعم مسكينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك، هو أنا ممكن أسجد سجدة التلاوة على السرير ولا لازم على الأرض؟ لا، ليس لازما على الأرض. سجدة التلاوة تكون على الشيء المنخفض على الأرض، وتكون على الشيء المرتفع، وتكون في الدور الأول وفي الدور الثاني، يعني المهم يكون سجود. والسجود يطلق على من يسجد على الأرض، وعلى من يسجد على المكتب، وعلى من يسجد على السرير، وعلى من يسجد على الحائط، لو في حائط عريض يسجد عليه الإنسان. مهم، هذا كله يطلق عليه سجود. فلا بأس إن شاء الله، وتقبل الله منا ومنك، وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طالب في الجامعة، وأهلي يريدون التحكم بي عن طريق السحر والأعمال، وأخاف أن يصيبني ويتغير حالي، بماذا تنصحني؟ وهل هذا الفعل له عقاب من الله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهلي يريدون التحكم بي عن طريق السحر. والله، أولا أخي الكريم، يعني إن بعض الظن إثم، ممكن يكون الموضوع ده هذا ظن منك، فيعني أنا أنصحك أولا بحسن الظن. ممكن يكون في قرائن معينة أو شواهد، لكن قد لا تصدق هذه القرائن والشواهد اللي أنت تظنها إن هم بيعملوا ليك سحر أو أعمال. فأول شيء يعني أنصحك به أن تحسن الظن، أن تحسن الظن، إن بعض الظن إثم. طيب، والله تأكدت بقى من هذا الأمر، ولم يعد في جعبتك صبر ولا حاجة في اسمها حسن ظن ولا شيء، لأن في سمعت كلاما صريحا أو هددت بكلام صريح، أو يعني تأقنت وتأكدت بما لا يدع مجالا للشك أن فيه تخطيط لأعمال معينة بالسحر لك. فيا أخي الكريم، يعني سأل الله عز وجل أولا أن يحفظك من كل شر ومن كل سحر. دائما يعني أقول إلجأ إلى الله، أول شيء اللجوء إلى الله عز وجل بطاعته والتوسل إليه بطاعته وبأسمائه الحسنى، أن يكفيك الله شر الأشرار وكيد الفجار وسحر السحرة. هذا أول شيء. الشيء الثاني، الرقية الشرعية، ترقي نفسك رقية شرعية صباحا ومساء، والحفاظ على أذكار الصباح والمساء. الشيء الثالث، أن أنت تخرج صدقات، لأن هذه الأشياء يعني بتقي مصارع السوء. تكثر من الصدقات، ويعني حتى لو كانت قليلة. الشيء الرابع، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر هذا اليوم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. تحافظ على سبع تمرات كل يوم في الصباح تأكلها، وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم، يعني تصدق هذا القول إن لو فعلت وأكلت هذه التمرات إن شاء الله يكفيك الله عز وجل سحر السحرة وسم من أرادوا بك يعني ضررا وسوءا. فأنت بتقول أخاف أن يصيبني وتغير حالي، فأنا قلت لك يعني قلت لك اعمل هذه الأعمال الطيبة والصالحة وإن شاء الله لن يصيبك ضرر. وأولا وقبل كل شيء يعني أن أنت تؤمن بقدر الله عز وجل أن الله أنه لا يصيبك إلا ما أراد الله عز وجل. قل لن يصيبنا يعني عندك الآية الكريمة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. وبعدين أصلا يقول رفعت الأقلام وجفت الصحف بعد قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ورفعت الأقلام وجفت الصحف، فخلي عندك يقين إن لن يصيبك إلا ما كتب الله عز وجل لك. احنا قلنا كده خمس ست حاجات يعني. سابع حاجة ممكن نقول فيها يعني شوف انت الامور ممكن يكون فيه يعني عندك خلل معين في شيء، او مثلا بينك وبينهم شيء مظلمة، فحاول ان انت تتخلص من هذه المظلمة. حاول فكر كده شوف بعض الأمور ممكن يكون صدرت منك كلمة كده يعني أغضبتهم، قرار اتخذته وليس يعني هم راضين عنه، وممكن أنت يعني تتنازل عنه، أو شيء يعني لا يضرك وينفعك في نفس الوقت. فشوف يعني حاول أنت تسترضيهم بما هو في إمكانك، إلا إذا كانوا بقى هم يعني أهل شر وأهل باطل وأهل فسق وضلال وليس لهم حق عندك ولا شيء ولا كده، ولكن هم يعني أهل فساد، فدول يعني ادعو الله عز وجل واقرأ قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وكن مع الله عز وجل، ومن كان مع الله فمن عليه، من كان مع الله فمن عليه، فتوكل على الله. ويعني الله عز وجل إن شاء الله يعصمك من الأشرار والفجار، وأسأل الله تعالى أن يكفينا وإياك الشرور، وأن يكفينا شر الأشرار ومكر الماكرين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا والدتي سيدة مسنة واكتشفنا إصابتها بالكانسر، وأنا بنت وحيدة متزوجة وعندي أولاد. تركت بيتي وأقمت مع أمي من 7 شهور إقامة كاملة، وتركت بيتي وزوجي وأقوم على رعايتها، وأخي يأتي يوميا ويلبي طلباتها، ولكن زوجي طال عليه الوقت وبدأ يطالبني بأن أرجع بيتي، وبدأت أتودد إليه وأقنعه أنها مريضة ولا يمكن أن أتركها وحدها، إلى أن أصابني تعب شديد في القلب ومطلوب إجراء عملية قسطرة قلب، والآن لا أعرف كيف أتصرف وكيف أترك أمي ولمن أتركها، مع العلم أنها رافضة تماما أن تأتي معي بيتي. هذا هو السؤال، سؤال طويل، ولكن هو يعني أراه أنه يعبر عن مأساة معينة وعن قصة تحدث كثيرا في واقعنا، ويتحتاج إلى حكمة في يعني في قضائها. بالنسبة للأخت الكريمة السائلة، يعني أولا جزاك الله خيرا على اهتمامك بأمك وعلى برك بها، وهذا في هذه الأيام قليل، فأسأل الله عز وجل أن يكفيك وأن يرضيك وأن يثيبك خيرا على اهتمامك وعنايتك بتربية أمك، فهذا جزء من برها وجزء من رد الجميل لها، أعانك الله على ذلك وشفاك وعافاك. الشيء الثاني الذي أراه أنك يعني اضطررت إليه، وهو أنك تركت زوجك وبيتك وكذا، ولكن يعني مع تقديري لك ومع تقدير الزوج لك جزاه الله خيرا أن صبر عليك، يعني هل استطعت أن توفقي بين مطالب أمك ورعايتها وبين بيتك؟ يعني خصوصا لو كان هذا الأمر متاحا، يعني ولو كان البيت قريبا أو مثلا يعني لن يكلفك كثيرا، ممكن يكون يعني معظم الوقت مثلا للأم وجزء من الوقت للبيت، جزء من الوقت للبيت حتى لو يعني قضاء المصالح لو ساعة أو ساعتين يعني أو قريب من هذا، يعني حتى تستطيعي أن توفقي بين مطالب الزوج والبيت وبين مطالب الأم. لكن قدر الله ما شاء فعل، لأنك أصبت بهذا المرض ومطلوب إجراء عمل قسطرة قلب، فأسأل الله تعالى أن يشفيك وأن يعافيك وأن ترجعي إلى بيتك سالمة غانمة. كيف أتصرف؟ أنا قلت لك يعني أنت حاولي على قدر الإمكان إن شاء الله لما تقوم بعمل هذه العملية إن شاء الله ترجعين سالمة، أن توفقي حتى لا تغضب الزوج، لأن يعني الإنسان يصبر، ممكن يصبر شهرا شهرين ثلاثة سنة أكثر أقل، لكن يعني يأتيه فترة من الفترات لا يستطيع أن يصبر، خصوصا لو كان الزوج يحتاج إلى الزوجة، وخصوصا لو كان في أولاد ويحتاجون إلى رعاية. فأنا أنصحك إن شاء الله بعد عمل العملية والرجوع أن يكون خصوصا والأم ممتنعة عن وجودها في بيت ابنتها، يعني في بيت زوج ابنتها. في حل آخر أن احنا نحاول أن نقنعها يعني على قدر الإمكان بأن تأتي إلى البيت، أن تكون معك في البيت مع الزوج. وأنا أرى من طيات هذا السؤال أن الزوج لا يمانع، بل يعني ممكن أن يكون يعني يطلب منك أن تأتي بأمك في البيت حتى تكوني مراعية لأمك ومراعية لبيتك ومراعية له وللأولاد. فيعني قدامك حل من حلين، أن أنت تقنعي أمك بما تستطيعين من إقناع وترضيها بكل ترضية، يعني حتى توافق وبأنها يعني إن شاء الله تكون في الرعاية وتكون في الحفظ والصون كما يقولون، وفي نفس الوقت يعني لن تتركيها ولا لحظة ولا ساعة. لأن في الحل الثاني قلت لك أن تكوني مع الأم ولو أن تكوني مع الزوج ولو ساعة أو ساعتين، لكن في هذا الحل الذي تكون فيه الأم معك في بيتك ستكونين معها ليلا ونهارا وتجمعين بين الحسنين، رعاية الزوج والبيت ورعاية الأم. فيعني هيأ الله عز وجل لك الرشاد وبارك فيك وأعانك على بر الأم، ويعني يسر لأمك أن توافق على حل من هذه الحلول. وكما أدعو الله عز وجل لها في الأخير أن يشفيها وأن يعافيها وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: أبي توفي رحمه الله وكان في رمضان الماضي لم يصم، وكان في رمضان الماضي لم يصم لأنه كان مريضا، لا أعرف كم أفطر من يوم أريد أن أصوم، لا يعني تقول لا أعرف كم أفطر من أيام يعني أريد أن أصوم مكانه أو أن أطعم عن كل يوم، حسب السؤال. يعني أفهم من هذا السؤال أن الوالد رحمه الله توفي في رمضان وكان لم يصم، لكن هي لا تدري أو هو لا يدري كم يوما أفطره الوالد. خلاص يعني بالنسبة للحل، الحل هو لو تستطيعون أن تصوموا فالصوم أولى، يعني من مات عليه صيام صام عنه وليه. فأنت أو أنت حضرتك تصوم مكان الوالد، وناخد بالأكثر يعني إن كنا شككنا مثلا إن هو أفطر 20 يوم ولا أفطر 25 نخليهم 25، لو شكين في 5 ولا 7 نخليهم 7، يعني نخليهم دايما على إيه، على الزيادة، لأن هم لا يستطيعون أن يحددوا كم أفطر، فخلاص يعني نخلينا في الزيادة. نخرج إلا بنستطع الصوم. نحن قلنا نصوم عنه، نصوم عنه، أو إن إحنا نخرج عن كل يوم مسكينا إطعام مسكين، نخرج عن كل يوم إطعام مسكين. وفقكم الله تعالى لبر الوالد في حال هذه الوفاة، صلى الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي متجر ملابس يكون بكون كتبة، يعني السائل امرأة بكون كتبة السعر محدد للزبون، العامل اللي في المحل يقوم هو معلي السعر ويأخذ الفرق بدون علمي، هل دي سرقة ولا شطارات بايع؟ واكتشفت ده بالصدفة عن طريق زبون جاي يرجع المنتج، اكتشفت ان السعر اعلى من اللي قايله عليه او اللي قايلاله عليه. طبعا لا شك ان ده نصب واحتيال يعني وسرقة. شطارة بايع ازاي تقولوا ايه شطارة؟ دي مش شطارة، ما هو الشطارة هي السرقة يعني، يعني انت كده صادقة، لان كلمة شاطر يعني حرامي من الناحية اللغوية. ما ترجعوا كده الكتب اللغة تشوفوا كده كلمة شاطر، يعني شاطر هتلاقيها يعني حرامي على طول. احنا بقى بنقول للولد انت شاطر، يعني انت ايه، انت مجتهد يعني انت، لكن فاخرجنا الكلمة عن معناها الحقيقي الى معنى اخر. لكن اللي حصل من العامل ده، هذا سرقة وخيانة. يعني انت حط مثلا 15 فهو بيبيع ب20، الخمسة دي حرام، حرام لانه علاها على الزبون، وخيانة لانه هو لم يخبرك بانه بهذه الزيادة، تمام؟ فكده واغلاء على الناس، يعني فيها مشكلة اخرى وهي الاغلاء على الناس، نحن نغلى عليهم وهي اصلا ما هيش غالية فبغليها. ففي ثلاث جرائم: خيانة ونصب واغلاء، يعني احتكار للناس يعني. فده العامل ده لا تأمنيه على العمل يعني، إن لم يتوب إلى الله عز وجل ويصدق التوبة، فهذا لا يؤتمن على العمل في هذا المحل، وأنت مسؤولة أمام الله عز وجل عن ذلك، فلا تسمحي له. وبعدين الناس لو يعرف يرجع بقى الفلوس للناس يبقى يعني خير وبركة، لأن ديت مظالم سيلقى الله عز وجل بها، سيلقى الله عز وجل بها. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه وعلى المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.